بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسائل ثلاث. الأولى: الجد وإن على يقاسم الأخوة مع عدم الأدنى، ولو اجتمع مع الأخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد. البحث حول ميراث الأجداد والأخوة، يعني لو ترك الميت أبا جده وجد جده، ترك أبا الجد وجد الجد مع أخوته، وترك أخوة الميت. الأجداد وإن علوا يشتركون مع الأخوة في الميراث، لكن بشرط أن لا يوجد الجد الأدنى. وعندنا جد أعلى، جد الأعلى أبو الجد وجد الجد، هؤلاء بشرط أن لا يوجد معهم أبو الأب، بشرط أن لا يوجد الجد الأدنى. مع وجود الجد الأدنى لا تصل النوبة إلى جد أب الجد أو جد الجد، لأنه الأقرب يحجب الأبعد، يمنع الأبعد، وحسب هذا في تصوير هذه المسألة. فإذا الأجداد وإن علوا يشاركون أخوة الميت فيما إذا لم يوجد هناك جد، الجد الأدنى يعني أبو الأب، إذا لا يوجد أبو الأب يشتركون، أما مع وجوده لا تصل النوبة إلى هؤلاء. نعم، أحسنت. الجد وإن على، الجد وإن على، من هو الجد وإن على؟ أبو الجد، جد الجد، هؤلاء. وإن على يقاسم الأخوة، بمعنى أنهم يشتركون مع أخوة الميت في التركة، يشتركون مع أخوة الميت في التركة، لأنه يبقى جد فيصدق عليه اسم الجد، لكن بشرط مع عدم الأدنى، مع عدم وجود الجد الأدنى، فيما إذا لا يوجد الجد الأدنى، أما مع وجود الجد الأدنى لا تصل النوبة إليهم. مع عدم الأدنى ولو اجتمع، بمعنى هنا من اجتمع؟ اجتمع الأجداد، يعني الجد الأدنى والجد الأعلى مع الأخوة، مع أخوة الميت، الجد الأعلى والجد الأدنى مع أخوة الميت، هؤلاء كلهم اجتمعوا. إنسان مات وترك أبا الجد وجده، ترك جده أبا أبيه مثلا، وترك أخوته، هنا لا تصل النوبة إلى الجد الأعلى، فقط الجد الأدنى يشترك مع الأخوة. ولو اجتمع، من هم اجتمع؟ ولو اجتمع مع الأخوة الأجداد، يعني الجد الأدنى والجد الأعلى مع الأخوة، شاركهم الأدنى، الجد الأدنى يشارك الأخوة وسقط الأبعد وهو الجد الأعلى، يسقط، لا تصل النوبة إليه، سواء اتحدوا في الجهة أو اختلفوا، سواء كان ذكورا أو إناثا، أو ذكورا فقط أو إناثا فقط، لا تصل النوبة إليه. الثانية، هذه المسألة الثانية شوي صعبة ولابد من الانتباه إليها، يعني حتى تتوضح أن هذه المسألة، لأنه يتحدث حول أجداد الأجداد، يتحدث حول أجداد الأجداد. إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه ومثلهم لأمه للأم ومثلهم للأم، حتى اسمع حتى يتوضح هنا البحث حول الأجداد، وهنا مرتبتان من الأجداد، مرتبة من الأجداد ينتمون للأب، ومرتبة من الأجداد ينتمون للأم. عندنا ثمانية أجداد، فحتى يتوضح لنا يتوضح ان هذا هذا الفرد. نرسم وان كان بعض الكتب ما ادري ايه ما هذا هسه بعض الكتب فيها رسم توضيحي، نحن نرسم هذا الرسم التوضيحي حتى يتبين لنا سلسلة الأجداد أو البحث حول ماذا. طبعا كل إنسان له أب وأم مو هيك؟ طيب احنا نتكلم حول ماذا؟ حول زيد الذي مات، رجل مات، زيد من الناس، هذا الميت. لكل إنسان طبعا كل إنسان له أب وأم، شيء طبيعي مو هيك؟ كل إنسان له أب وأم، أب أم. الأجداد أين يصيرون؟ ها؟ الأب أيضا له أب مو هيك؟ أب له أب، يعني جد الميت، هذا جد الميت، وهذه هنا جدة الميت. شوف هذا أبو أب هنا أم، واضح؟ طيب حتى نخلص، هذا جد، هذا واحد، هنا نأتي إلى الأم. الأم ماذا لها؟ أحسن، الأم أيضا لها أب ولها شو؟ أم، يعني شو؟ جدة، عفوا، جد للأم، جدة جد للأم، يعني جد للميت من الأم، يعني ها جد، ها خلاص جد الميت من أمه، جد الميت، ميت لأمه. هذا واضح الآن. طيب البحث أين بعد هذا؟ جد الميت شو له؟ هذا له أب وله أم، وهذه أيضا لها أب ولها شو؟ أم. إيه الآن شوف دولة أين من يسيرون دولة؟ هذول شو أجداد أم لا؟ هذا أب الجد، يعني أجداد الميت، أجداد الميت لأبيه كلهم. هذولا كم واحد؟ كم واحد دولة؟ أربعة، أربعة، واحد اثنين، واحد اثنين، أربعة. شايف شلون الآن؟ نأتي هنا نفس الكلام، ها؟ أب أم، وهذا أب وأم، ثمانية. شفت الآن صار ثمانية، فهمتم الآن؟ أنتوا هسا عرفوه شنو اللي موجود. اللي موجود في المرتبة الأولى أبو الجد، شوف المرتبة الأولى أبو الجد، وهذا أبو جد الميت، أبو الجد هذا واحد، وأم شوف هاي المرتبة الأولى، مو أب الجد، أم الجد، هذول وأم الجد وأبو الجد، يعني أبو جد الجد، هذا يعني بعبارة أخرى أبو الأم أحسن كل شيء، وأبو الجدة وأم الجدة، هاي من أين؟ لأبيه، هاي كلها من جانب الأب، يعني هذه هنا كلالة الأب، هاي أجداد الأب، هاي بعد خلص، هاي أجداد الأب وهاي أجداد الأم، طبعا أجداد الأم للميت. فعندنا هذه تسمى كلالة ماذا؟ كلالة الأب، هاي كلها هاي كلالة الأب، مرتبطون بالأب، إيه هذا كله كلالة الأب، ها هذه كلها كلالة الأب، من جانب الأب الأجداد من جانب الأب. المرتبة الثانية نفس الكلام، لكن غاية ما في الأمر شو؟ من جانب الأم، هاي أبو الجد، أم الجد وأبو الجدة وأم الجدة للأم. شوف هاي للأب، هاي لأبيه، هاي لأمه. طيب الآن اتوضح لنا هذه المراتب. عندنا إذن كم جد؟ المجموع 8. المرتبة الأولى 4 أجداد، والمرتبة الثانية 4 أجداد. خلينا نشوف كيف يمكن أن تقسم أو تقسم الشركة بينهم، وكيف وكيفية استخراج الفرض بينهم. أول نأتي إلى المرتبة الأولى. المرتبة الأولى من يتقرب بالأب كم لهم؟ من يتقرب بالأب الثلثان، لهم الثلثان، لهم الثلثان. ومن يتقرب بالأم الثلث. إذا عندنا ثلثان وعندنا ثلث، الثلث كيف يقسم بينهم؟ هؤلاء كم هم؟ هؤلاء أربعة، معناه يقسم أرباعا، يعني بالتساوي يقسم أرباعا بالتساوي. أما الثلثان بالنسبة لي للذكري، للذكري مثل حظ الأنثيين. الآن نريد أن نقسم هذه الثلاثة أثلاث، وهذه ثلاثة أثلاث أم لا؟ يعني من لأنه مأخوذة من الثلث، مو ثلاثة أثلاث. طيب ثلاثة أثلاث يعني إيش قد؟ ثلاثة ثلاثات يعني إيش قد؟ ثلاثة أثلاث يعني كم؟ فإذا الفريضة من ثلاث. شوف الآن حتى أصل الفريضة من اين؟ اصل الفريضة من ثلاث. ليش من ثلاث؟ لان ايش مأخوذ من ايش؟ ثلثين وثلث، مو ثلاثة عملاق، لانه ثلث، حتى تعرف من اين جاي الثلاث، ثلث زائدا ثلثان. شي ساوي ثلاثة، ثلاثة اثلاث. لما نقول ثلاثة أثلاث، هذه الثلاثة أثلاث تقسم على كم؟ تقسم على ذولة يعني، ها؟ تقسم على ذولة. لكن شلون نقسمها؟ ثلاثة أثلاث، أصل الثلاثة يعني شو؟ ثلاثة أثلاث يعني ثلث، ثلث، ثلث. من أين مأخوذ؟ من الثلاثة يعني كم؟ حتى نقسم الثلاثة، تقسم الثلاثة على الفريقين، تقسم الثلاث على الفريقين، على الفريقين يعني على ماذا؟ على المرتبة الأولى وعلى المرتبة الثانية. عشان كيف تقسم؟ هكذا تقسم بهذه الصورة. لكن الآن حتى نعرف شلون تقسم وكل واحد منهم كم نصيبه، كم من ذولا يأخذون، وكم من ذولا يأخذون، تقسم على. فإذا عندنا تسعة، نأخذ أصل الفريضة تسعة، أصل الفريضة نضربها بإيش؟ التسعة مضروبة بأربعة. ليش؟ هاي أربعة، وكم واحد في كل المرتبتين؟ أربعة، مو هيك؟ أربعة، أصل الفريضة تسعة ضرب أربعة اللي هي السهام. كم صار المجموع؟ 36. المجموع منهم 36. 36 نرجع نضربها في الثلاثة اللي هي وينها ثلاثة أثلاء، ثم يضرب الناتج بثلاث أصل الفريضة. يصير الناتج كم؟ يصير المجموع 36 ضرب 3، 3 ضرب 6 18، 8 1 بليات واحد 108 بليات. هذا المجموع. الآن 108 كيف ندفع بها وكيف نقسمها على المرتبتين؟ كيف تقسم على المرتبتين؟ أول عندنا أجداد الأم يقسم بينهم الثلث بالسوية، فلا بد من تقسيم 108 على الثلث، يطلع الجد المجموع 36 يدفع منها 36 لمن؟ لأجداد الأم بالسوية، يعني شنو؟ لكل واحد كم؟ 9، اضرب 4 ضرب 9 36 لكل واحد منهم 9 وثلث. 108 كم؟ 36 تقسم بينهم بالسوية، لكل واحد من الأجداد كم؟ 9، هذا أجداد الأم. طيب الباقي كم؟ 108 108 يروح 36، إيش قد يبقى؟ يبقى 72. 108 خلينا نشوف الآن، ما هاي خلصتوها من هون؟ ها؟ صحنا إياها؟ 9، الباقي 72. شوف شلون نقسم، هاي شوف لأجداد الأم ها قسمناها بالسوية، الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى أجداد الباقي 72 لأجداد الأب، لأجداد الأب للذكري. خلينا نشوف، مو عندنا أجداد من الأب وأجداد من الأم من جانب الأب أيضا؟ خلينا نشوف إيش ندفع لهم. 24 يدفع 24 منها للجد والجدة من قبل من؟ الأم، من قبل الأم. ليش؟ ليش من قبل الأم؟ دائما من قبل الأم أجداد الأم كم يأخذون نصيبهم؟ الثلث من قبل الأم، فيدفع 24 منها. كيف يدفع؟ كيف تقسم؟ فيعطى 6، يعطى 16 سهما لمن؟ للجد وللذكر مثل حظ الأنثيين، للجد و8 لمن؟ للأم يعني للجدة، و8 للجدة، يعني هنا كم سهمان؟ سهم واحد، وللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا ذكر مثل حظ الأنثيين. بعد الباقي كم؟ الباقي 48، الباقي 48 يعطى للجد والجدة من قبل أب الأب 32 للجد وستة عشرة للجد. فهمت الآن؟ هاي الباقي شلون توزعها؟ تعطي الجد والجدة من قبل الأب 32، يعني شلون توزعها؟ للجد 32 للجد وستة عشر للجد، هذا هو الباقي. هكذا تقسم هذه الفريضة. فهمتم على للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. باقي 48 شلون تعطيها؟ 48 لازم أن تعطي سهمين للجد من قبل الأب اللي هو أبو الأب، تعطيه 32، والجدة تعطيها 16، لأنه سهم واحد. 32 سهمان و16 سهم واحد. هذا ذكر ما هذا من جانب الأب. شنو شبيه؟ ايه هذا هذا هو هذا 72، احنا مو قلنا 72، هذا باقي 72 للأجداد. شوف ها ابو الأب ايش قد يدفع؟ 32 ها 32 للجد. ايه امه 16 هاي بس هذا أم. اما هذا 16 للجد، هاي جدتها خلاص. اما ذولا خلاص ذولا هاي احنا دفعنا لهم من هناك اللي هو 8 و 8 8 و 4 و 16 و 8، هاي اللي دفعنا لهم هنا ابو هنا من ناحية الام يدفع لهم 16 ومن ناحية الام يدفع لهم 8، لان كل الذكر مثل حظ الانثيين. هذا من جانب الاب بابا لجانب الاب. هذولا شوف جانب الاب عندنا اربعة، اثنين منهم دولة اللي يندفع منهم مجموعها 24، 16 للأم. ايه احسنت، الثلث 16 للجد و 8 للجدة. ثم نأتي للباقي، الباقي 48، 48 يعطى للجد من ناحية الأب من قبل أب الأب، يعني هذا يدفع ل 32 للجد و 16 سهما للجدة. هل مبين واضح؟ فهمنا الآن؟ نعم. المهم يعني نخلص منها هاي المسألة، المسألة صعبة شوي. إذا ترك جد أبيه، الميت يترك جد أبيه وجدته لأبيه، يعني شو؟ يعني من تركه؟ ترك أبا أبيه هذا جد، و يعني جده وبيبيته، فهي خالصين احنا حبابته حبوبته. هذا هي هاي الجد ابو الاب وام الاب. لا، وابو الجده وام الجده بعد. هذول هيك. اذا ترك جد ابيه، جد الاب، جد ابوك من هو جد ابوك؟ جد ابوك جد ابوك، يعني تصور جد ابوك وجده ابوك. أبو جدك جد أبوك، إيه أبو جدك، أبو جدك جد أبوك يصير. إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه، هاي اثنين، وجده وجدته لأمه، مو هيك؟ أم الأب يعني، مو هذا إلى أم وإلى أب كل واحد منهم. نعم. ومثلهم للأم، جد الأم وجدة الأم، وأبو الجد أبو جد الأم وجدة جدة الأم، أو أم جدة الأم. هذا هو السمع مرة ثانية حتى تعرفوها خلاص بعد. لأن مرتبة هنا مرتبتان اللي ذكرناها، أبو الجد وأم الجد، أبو الجد وأم الجد، وأبو الجد وأم الجد، هم دول. وجدته لأبيه، وجده وجدته لأمه، ومثلهم للأم. إذن هنا في المرتبة الأولى أربعة، وفي المرتبة الثانية أربعة. في المرتبة الأولى أربعة أجداد، اللي هم ابو الجد، يعني الجد هذا ابو الجد وام الجد، وابو الام يعني ابو الجد وام الام، هذه واحدة. وفي المرتبة الثانية مثلهم نفس الكلام. كان لأجدادها، كان لأجداد الأم الثلث بينهم أربعة، يعني يقسم شو الثلث من كلالة الأم، شو يقسم بينهم؟ يقسم بينهم بالتساوي أربعة. ولأجداد الأب كم؟ الثلثان، لكن كيف يقسم بينهم؟ للذكرين مثل حظ الأنثيين، وحسب الفرق عندنا ذكران وأنثيان، اثنين ذكر واثنين أنثى، هذولاك نحن خاصين منهم، يعني واضحة اللي أجداد الأم من جهة الأب من جهة الأم واضحة، لأن الثلث الثلث يقسم عليهم بالتساوي بينهم أثلاثة. ثلث ذلك لجده، يعني يدفع الثلثان، بعبارة أخرى يدفع الثلثان لمن؟ للجد، لجده وجدته لأبيه، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هم كم؟ هم أربعة أجداد، الأجداد من ناحية الأب أربعة، الجد وأبوه والجدة وأبوها وهكذا، هنا الجد وأمه والجد والجدة وأمها أربعة، فيدفع لهؤلاء ثلثان يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. والثلث الآخر لجده وجدته لأمه، أيضا هنا أربعة، أيضا هنا أربعة، أربعة أجداد، لكن يقسم بينهم الثلث بالسوية لأمه أثلاثا، أثلاثا يعني شو؟ لكل واحد منهما ثلث الثلث. نعم. والثلث الآخر لجدته وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ، الشيخ الطوسي. فيكون أصل الفريضة ثلاث. أصل الفريضة من أين ما أخذ؟ أصل الفريضة لأنه من ثلاثة أثلاث، ثلث لجده وجدته لأمه، وثلثان لجده وجدته لأبيه. فإذا من يتقرب بالأم له نصيب الأم وهو الثلث، ومن يتقرب بالأب له نصيب الأب وهو الثلثان. فأصل الفريضة ثلثان وثلث، كم يصير؟ ثلاثة أثلاث. أصل الفريضة ثلاثة، هذا ثلاثة شنون؟ ثلث لمن يعطى؟ للجد أو للجد والجدة من قبل الأم، هذا ثلث. وأثلث لمن تعطى؟ للجد والجدة من قبل الأب. أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر. تنكسر يعني شو تنكسر؟ تقسم، مقصودة من الانكسار هنا تقسم هذه الفريضة. شوف، ثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين لأمه الثلث، يقسم أربعا بالتساوي، أصل الفريضة ثلاثة، تقسم الثلاثة على الفريقين، على المرتبة الأولى وعلى المرتبة الثانية. كيف تقسم هذه الفريضة؟ أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، تقسم على الفريقين، الفريق الأول يعني المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، فتضرب، تضرب أربعة في تسعة. ليش؟ من إيش التسعة؟ من الثلاث أثلاث، لأنه أقل عدد، أقل عدد هو ثلاثة، يضرب أين؟ أقل عدد، يؤخذ أقل عدد اللي هو ثلاثة، يضرب في نفسه في التسعة، ثم يضرب في أصل الفريضة اللي هي أربعة، مخارج السهام أربعة، فيكون الناتج 108. إيه تسعة ضرب أربعة مو 108، 36. أحسن، 36 بعد ذلك الضربة في ثلاثة مو بأربعة، الضربة في أصل الفريضة، يعني أنت كنت نعم بابا، أصل الفريضة من ثلاثة يضرب في نفسه. صار 9. التسعة يضرب في 4 اللي هم مخارج السهام، 4 يعني الفروض اللي هم الأجداد، 4 صار 36. ثم نفسه 36 يضرب في 3 في 3 صار 108. المجموع 108. نعم، هو مكتوب أمامكم. فتضرب 4 في 9 الناتج كم؟ 36. ثم تضرب أو تضرب المجتمع، المجتمع يعني شنو؟ الناتج، تضرب الناتج 36 في 3 36 الناتج تضربه في أصل السليبة فيكون 108. الناتج الحاصل من هذه النتيجة كم؟ 108. مجموع الآن كيف تقسمها؟ المجموع 108 قسم 108 كم؟ يا أخي قسم 108 على 3 شو مجد تطلع؟ 36. 36 تدفعه. اسمع، هذا الثلث مو لأجداد الأم ثلث، فتدفع هذا الثلث 36 لأجداد الأم. كيف تقسمه عليهم؟ أجداد الأم 4، 36 قسمها على 4 يطلع 9. معناه لكل واحد من أجداد الأم 9 بينهم بالسوية، يقسم الثلث بينهم بالسوية فيكون الحاصل فيكون 108. نقطع 36 منها الأجداد من قبل الأم، كل واحد منهم 9، الباقي 72 للأجداد من قبل الأب. هاي تقسيمها الآن، 72 لأجداد الأب. شلون يقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيدفع 24 منها للجد، والجد من قبل الأم يدفع عنهم 24 من قبل الأم. دول الأجداد كيف؟ للجد سهمان وللجدة سهم واحد. للجد سهمان يعني يدفع له 16 وسهم واحد للجدة 8. أما ما تبقى الباقي 48 من جهة الأب، أجداد الأب، أب الأب، ماذا يدفع؟ 32 وللذكر مثل حظ الأنثيين فيدفع 32. ندفع 32 لأب الأب، لأب الأب، و 16 سهما للجدة اللي هي أم الأب. هذا هو اللي يقسم أو تقسيم الفريضة بهذا الشكل، للذكر مثل حظ الأنثيين في هذا الفرق. نعم، الثالثة، المسألة الثالثة من المسائل، الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم. الآن لو يجتمع للميت شخص يموت ويترك أخ له، هو أخوه يترك أخاه ويترك ابن أخ، يعني الميت شي يكون منه؟ يكون عمه. والوارث هذا الثاني شي يكون منه؟ ايضا يكون عمه. فيترك عم وابن اخ، هذا اللي فرق. يعني يترك اخوه اخاه، الميت يترك اخاه ويترك ابن اخي. اخ من ام، احسنت، اخ من ام، اخ الميت من امه فقط مع ابن اخ لاب وام من امه وابيه. الميراث كله للاخ من الام لانه اقرب. يدفع الميراث لمن؟ للاقرب. الاقرب من هو؟ الاخ. مع وجود الاخ لا تصل النوبه لابن الاخ، لابن الاخ، حتى وإن كان ابن الأخ من الأب والأم. نعم، الميراث كله للأخ من الأم. لماذا؟ لأنه أقرب، أقرب إلى الميت. وقال ابن شاذان، ابن شاذان من عندنا، من فقهائنا، له السدس للأخ من الأم السدس. لماذا؟ لأنه يرث نصيب أمه من كلالة الأم. كلالة الأم المنفرد له السدس، المتعدد له السدس، وهذا منفرد، فالمنفرد له السدس. يقول هذا من كلالة الأم. له السدس والباقي لابن الأخ للأبي والأم. لماذا؟ لأنه يجمع السببين، يجمع السبب بيش يتقرب من ناحية الأم ومن ناحية الأب، يتقرب إلى الميت من هذين السببين. نعم، لأنه يجمع السببين وهو هذا القول قول ضعيف، هذا ضعيف هذا القول. لماذا؟ لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت. كثرة الأسباب فيما إذا كان هناك تساوي في الدرجة، يعني فيما إذا كان أخ لأب وأخ لأبوين وأخ من أم واحدة من الأم فقط، هنا لا تصل النوبة إلى الأخ من الأم. هذا فلا، هذه القاعدة مخدوشة التي ذكرها، كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة، فيما إذا كان الوارثان متساويين في الدرجة. فيما إذا كان هناك في مرتبة واحدة، إذا كان الوارثان في مرتبة واحدة، حينئذ ينظر إلى كثرة الأسباب، من يتقرب إلى الميت بالسببين دون من يتقرب إلى الميت بالسبب الواحد، فيقدم من يتقرب للميت بالسببين ولا تصل النوبة إلى من يتقرب بالميت بالسبب الواحد. هذا فيما إذا تساووا في الدرجة، لكن هنا هل هم متساوون في الدرجة؟ ليسوا متساوين في الدرجة، فلذلك يقدم يقدم الأقرب، والأقرب من هو؟ الأخ. الأخ أقرب من للميت من ابن أخيه، الأقرب هو الأخ. نعم، الحمد لله رب العالمين.